الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وأسكنه فسيح جنانه، آمين رحمه. أصول وقواعد في تفسير القرآن، القاعدة 59. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال، فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوم أي أكمل، يعني هداية القرآن إما إلى يعني أنواع من الأعمال أو أعيان من الأعمال والأقوال، يعني بالنص عليها، أو يهدي إليها على وجه الإجمال. فالقرآن فيه الإرشاد إلى أداء الواجبات من الأعمال والأقوال والمستحبات، ومن ذلك ما يعين على هذه العبادات، وما ذكره الشيخ من الصناعات هي مما يدخل في الهداية العامة، هداية القرآن إلى كل خير وكل نافع، لكن على وجه الإجمال. الله أمر بطلب الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فكله يدخل فيما عموم قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من الأحوال والأعمال والأقوال في مختلف المجالات. بيان الحلال من الحرام هداية إلى القرآن، تضمن بيان الحلال والحرام في التجارة وفي السياسة وفي معاملة الآخرين، فأرشد إلى الإحسان ونهى عن الظلم وأمر بالعدل في كل شيء. نعم، صلى الله عليك. ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا.

هذا الصراط الواسع هو الأقوى الذي يهدي إليه القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ومن هدايته ما فيه من بيان الحلال والحرام في العبادات وفي المعاملات، في العبادات وفي المعاملات، معاملات الفرد أو المجتمع، المعاملات بكل يعني مفهوم المعاملات. فالقرآن يهدي إلى كل طريقة هي أقوم، بل كل ما يهدي إليه القرآن فهو الأقوم والأفضل والأكمل. وحظ الإنسان من السعادة بقدر بحسب استهدائه بهدى القرآن، وحظه من الشقوة بحسب إعراضه عن هدى القرآن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إلى هنا يا ناحي، آمنت بالله ورسوله، لا حول ولا قوة. نعم يا محمد.